بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمع مجلس جديد حول أحكام النوافل السنن النوافل وبعون الله تعالى سنبدأ في هذا المجلس بالحديث عن الوتر أعني صلاة الوتر وصلاة الوتر من آكد السنن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها وحث عليها وقد دل على فضيلة الوتر جملة من الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دل على أهمية الوتر وأنه من آكل السنن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر في أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر في أكثر من حديث ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا والجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب قال صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وهذا حديث صحيح إن الله زادكم صلاة قال العلماء أي زادكم في الفضل والأجر إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر فهذه الأحاديث وكذلك غيرها أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر مما يدل على أهمية الوتر وأنه من آكل السنن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه بالوتر قبل النوم خشية عدم الاستيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة بأن يوتروا قبل أن يناموا مخافة ألا يستيقظوا قبل صلاة الفجر ففي البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال أوصاني خليلي بثلاث أبو هريرة يقول أوصاني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام كذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأوصاه بصلاة الضحى وأوصاه بالوتر قبل أن ينام وبالطبع مخافة ألا يستيقظ وكذلك بنفس الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي أي النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول أوصاني خليلي أبو الدرداء يقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت هذه الثلاث بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر نفس الوصية صيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وبالوتر قبل النوم وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بهذه الوصية ففي سنن النسائي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن إن شاء الله أبدا. أوصاني خليلي بثلاث، لن أدعهن إن شاء الله أبدا. أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل أن أنام وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أبو هريرة، أبو الدرداء، أبو ذر، الثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه بوصية واحدة، وهي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى أو بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم. فهذا يدل على أن الوتر من آكد النوافل ومن آكد السنن، مما يدل على أهمية الوتر وأن صلاة الوتر من آكد السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر، فلم يأمر بقضاء نافلة أخرى، إنما أمر وصرح بقضاء الوتر إن فات. ففي سنن أبي داود، والحديث صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره، يعني عن صلاة الوتر، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. هذه الأمور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه بصلاة الوتر، الأمر بقضاء الوتر، كل هذه الأشياء تدل على أن الوتر من آكد السنن، مما يدل أيضا على أهمية الوتر وأنه من آكد السنن محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر في السفر والحضر، مع أنه المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم المشهور في سنته أنه لم يكن يصلي النوافل في السفر، لم يكن نقل هذا عنه غير واحد من الصحابة أنه كان لا يصلي النوافل في السفر، أما الوتر فكان يحافظ عليه في السفر وفي الحضر. ففي البخاري عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل، يعني يصلي صلاة الليل على الراحلة إلا الفرائض، لم يكن يصلي الفرائض على الراحلة، فالإجماع منعقد أن الفريضة لا تصلى على الراحلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل على راحلته ويوتر عليها. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. ابن القيم يقول: لم يحفظ عنه أنه كان يصلي السنن النوافل في السفر، إنما كان يحافظ على الوتر وعلى سنة الفجر. مما يدل على أهمية الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة أو بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل، الوتر من صلاة الليل. مما يدل على أهمية صلاة الوتر وأننا ينبغي لنا أن نحافظ عليها ولا نفرط فيها أبدا، قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضائها إذا فاتت، النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه بالمحافظة عليها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لا في السفر ولا في الحضر. النبي مما يدل أيضا على أهمية صلاة الوتر إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم لأهله لصلاة الوتر، كان يوقظ أهله لصلاة الوتر. ففي البخاري من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة، يعني نائمة، يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، يصلي وهي أمامه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. كان يصلي بالليل وأم المؤمنين نائمة، فإذا أراد أن يوتر أيقظها لتوتر رضي الله تعالى عنها. ولولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضيلة صلاة الوتر ما كان يزعج أهله في وقت جعله الله عز وجل لخلقه سكنا. يعني لولا أن صلاة الوتر لها أهمية عظيمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة من نومها، مع أن الله عز وجل جعل الليل سكنا، ولكن لما علم أهمية الوتر آثر ذلك وأيقظها لتصلي الوتر. مما يدل على أهمية صلاة الوتر ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظ على صلاة الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على من حافظ على صلاة الوتر. فأخرج أبو داود بسند حسن بشواهده عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر في أول الليل. متى توتر يا أبا بكر؟ أول الليل يا رسول الله. وقال لعمر رضي الله تعالى عن الفاروق: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: أخذ هذا بالقوة. فهذه أمور غيرها كذلك تدل على أهمية هذه الصلاة، أعني صلاة الوتر. أول هذه الأمور أن النبي أمر بها، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، ثالثا حث الصحابة عليها، رابعا لم يكن يدعها لا في السفر ولا في الحضر، خامسا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر إن فات، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل يرحمك الله، وهي من صلاة والوتر من صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على من حافظ على صلاة الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ عائشة لتصلي الوتر. كل هذه الأمور وغيرها، المحافظة على صلاة الوتر اتباع له صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. وانظر إلى أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جملة من آثار السلف حول صلاة الوتر. فهذا علي بن أبي طالب في مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ليس الوتر بحتم، ليس بفرض. علي يقول ذلك، الكلام لعلي: ليس الوتر بحتم كالصلاة، يعني كالصلاة المكتوبة، ولكن سنة فلا تدعوه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: ليس الوتر بحتم كالفريضة، ولكن سنة فلا تدعوه. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الرحمن ابن أبي عمرو رضي الله عنه أنه سأل عبادة بن الصامت، عبد الرحمن ابن أبي عمرو أحد التابعين، سأل الصحابي المبارك عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن الوتر، سأله عن الوتر، فقال عبادة: أمر حسن جميل، أي الوتر، انظر لكلام عبادة، أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل المسلمون وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب، وليس بواجب يعني ليس كالفريضة. وأخرج البيهقي في سننه في السنن الكبير عن الشعبي قال: الوتر تطوع وهو من أشرف التطوع. الوتر تطوع وهو من أشرف التطوع. وكل هذه الآثار التي نذكرها صحيحة، وإذا ذكرنا أثر ضعيف ننبه عليه، إنما كل الآثار التي نذكرها بعون الله تعالى ثابتة عن أصحابها. وفي مسائل صالح ابن عبد الله ابن الإمام أحمد، صالح ابن الإمام أحمد قال: سألت أبي، صالح يسأل الإمام أحمد، سألت أبي عن الرجل يترك الوتر متعمدا، ما عليه في ذلك؟ صالح يسأل أباه الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل يترك الوتر متعمدا، فقال الإمام أحمد: رجل سوء. الذي يترك الوتر رجل سوء. هي سنة، أي صلاة الوتر، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوتر، صلاة الوتر، الوتر والوتر الفرض ما لم يتشفع، هذا تعريف الوتر في اللغة. أما تعريف صلاة الوتر شرعا فهي: الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها. يعني أنت تصلي بالليل، تصلي مثنى مثنى ما بدا لك، صليت 10، صليت 8، صليت 20، الركعة المنفصلة تسمى وتر إذا كانت منفصلة، وكذلك للثلاث ركعات إذا كانت متصلة بتشهد واحد، والخمس ركعات إذا كانت بتشهد واحد، وللسبع ركعات إذا كانت بتشهد واحد تسمى وتر أيضا. فالوتر اسم للركعة المنفصلة أو للثلاث المتصلة المنفصلة أو للخمس المتصلة أو للسبع المتصلة أو للتسع المتصلة، كما سيأتي معنا بعون الله تعالى. فتكلمنا في المسألة الأولى عن فضل الوتر وأنه من آكل السنن، دل على ذلك. لماذا قلنا أن الوتر من آكل السنن وهو من أعظم السنن؟ لماذا قلنا ذلك؟ قلنا ذلك الأمور: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث وأوصى أصحابه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعه لا في السفر ولا في الحضر، مع أنه كان في السفر لا يصلي السنن الرواتب، لم يحفظ عنه أنه كان يحافظ على الرواتب، فكان يحافظ على الوتر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضائه إذا فات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الصلاة صلاة الليل والوتر من صلاة الليل. كل هذه الأمور وكذلك غير كل هذه الأمور وغيرها يدل على أهمية صلاة الوتر. كل هذه الأمور وغيرها تدل على أهمية صلاة الوتر. الوتر، ما حكم صلاة الوتر؟ اختلف أهل العلم في صلاة الوتر على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه فريضة، وذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة وجماعة من السلف. القول الأول أنه فريضة، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة. والقول الثاني أنه فريضة على أهل القرآن، على حافظ القرآن. القول الثالث وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، بل قال ابن عبد البر القول بخلافه يكون شذوذ، القول الثالث وهو أكد الأقوال أنه سنة، الوتر سنة. نذكر جملة من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الوتر سنة وليس بفريضة، وهذا يدل على أهمية الوتر وعلى أنه من آكل السنن، أنه اختلف فيه هل هو فريضة أو نافلة، والجمهور على أنه نافلة أو أنه سنة. دل على ذلك أمور أدلة. الدليل الأول ما أخرجه البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال ادعوهم، أي ادعو أهل اليمن، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. افترض عليهم كم؟ 5 صلوات، دل على ذلك أن الوتر ليس بفريضة، لو كان فريضة لكانت الصلوات 6، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات. ووجه الدلالة من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وقد قال جماعة من أهل العلم إن هذا الحديث أحسن ما يستدل به على أن الوتر سنة وليس بفريضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن قبل موته بأيام يسيرة، لم يكن هناك يعني لم تنسخ الأمور، ولكن استقر الأمر على ذلك بأيام يسيرة، مما يدل على أن الوتر ليس بفرض وأنه سنة، وأن الصلوات 5 فقط، وأن الصلوات المكتوبة 5 صلوات فقط، ما أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في في في في حجة الوداع وهو على الجدعاء على الناقة، فقال ألا تسمعون، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب يقول ألا تسمعون، فقال رجل من آخر القوم ما تقول، فقال صلى الله عليه وسلم اعبدوا ربكم وصلوا 5 وصوموا 1 وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. محل الشاهد من هذا الحديث وصلوا 5، فالصلاة 5، إذن فالوتر سنة وليس بفريضة. دل على ذلك أيضا الدليل الثالث ما أخرجه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات 5 صلوات، وإنما قال ذلك لأن رجل، هذا الحديث له قصة، وهو أن الصنابحي قال لعبادة بن الصامت قال زعم أبو محمد، رجل من التابعين اسمه أبو محمد، زعم أبو محمد أن الوتر واجب، رجل من التابعين قال إن الوتر واجب فرض، فسأل الصنابحي التابعي سأل عبادة، قال أبو محمد يقول إن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، يعني أخطأ أبو محمد، فإني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد فيه أن الصلوات المكتوبات المفترضات 5 لا غير. يقول ابن عبد البر في هذا الحديث أن الصلوات المفروضات 5 لا غير. حديث آخر أو دليل رابع يدل على أن الوتر ليس بواجب، وأن الصلوات المفروضة 5 فقط، وأنه لا توجد، وأن جميع الصلوات باستثناء الصلوات 5 ليست مفروضة إنما هي سنن، وهذه من أقوى الأدلة على أن الوتر ليس بفريضة، وأن صلاة العيد ليست بفريضة إنما هي من السنن. من ذلك ما أخرجه البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع ضوي صوته ولا يفقه ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. رجل يسأل عن الإسلام فسأل عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان، وصيام رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل، ذهب الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. قال أبو الحسن الماوردي في الحاوي، وهو من أكبر كتب المذهب الشافعي، قال: فكان في هذا الخبر 3 أدلة على أن الوتر ليس بواجب. الدليل الأول أنه سأل عن الفرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، فلو كان الوتر فرض لقال له 6 صلوات، إنما قال له 5 صلوات. الدليل الثاني قال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فلو كان عليه غير الصلوات 5 لقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الدليل الثالث أنه قال للأعرابي: أفلح إن صدق، مع أنه قال: سأحافظ على الصلوات 5 فقط ولا أزيد. فلو كان الوتر واجب أو كانت صلاة العيد واجبة أو غيرها من الصلوات واجبة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. مما يدل أيضا على أن الوتر ليس بفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة، والإجماع منعقد على أن الفريضة لا تجوز على الراحلة، فلو كان الوتر واجب لنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الأرض، ولكن الوارد عنه الذي ثبت عنه أنه كان يوتر على الراحلة. وهناك أدلة أخرى كثيرة تدل على أن الوتر ليس بفرض إنما هو سنة، ولذلك في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم عد الصلاة 5. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات. يقول: صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه 5 مرات، فدل على أن الصلوات المكتوبات المفروضات 5. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم 5، ما تقولون ذلك؟ يبقى من ضرره شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرره شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن. وكذلك هناك جملة من الآثار الواردة عن الصحابة التي تدل على أن الوتر سنة وليس بواجب، على أن الوتر سنة وليس بواجب. أخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر بسند حسن عن رافع بن عمر الطائي قال: أتيت أبا بكر الصديق فقلت: أنبئني بشيء إذا أنا حفظته كنت مثلكم أو كنت منكم. رجل من التابعين يقول لأبي بكر: قل لي شيء أعمله أكون معكم مع الصحابة. فقال: تحفظ أصابعك؟ أبو بكر يقول لهذا الرجل: قال نعم. تحفظ أصابعك 5؟ قلت نعم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلوات الخمس، ما قال الست، وتقيم الصلوات الخمس وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، حفظت؟ قال نعم. قال نعم. وعن علي بن أبي طالب في المسند قال ليس الوتر بحتم ولكن سنة، ولكن سنة. وعن عبادة بن الصامت قال الوتر أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب، وليس بواجب. وعند البيهقي عن جرير بن حازم قلت لنافع أكان ابن عمر يوتر على الراحلة، رجل يسأل نافع مولى ابن عمر، قال له أكان ابن عمر عبد الله بن عمر يوتر على الراحلة، فقال نافع وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع، يعني يقول الوتر مثل سائر التطوع. وعن عبد وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قلت لعطاء أواجبتان ركعتا الضحى أو الوتر أو شيء من التطوع قبل الصلوات أو بعدهن، قال لا، قال لا. وعن الشعبي الوتر تطوع، الوتر تطوع. وجمهور أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أن الوتر سنة، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والثوري والأوزاعي ومحمد بن نصر المروزي وإسحاق بن راهوية ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وابن المنذر وابن المنذر وابن حزم الظاهري والخطابي والشوكاني وغيرهم، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الوتر سنة، إلى أن الوتر سنة وليس بفريضة، حتى قال ابن عبد البر والقول بأن الوتر سنة ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف في ذلك، لشذوذ الخلاف في ذلك. سبق أننا قلنا أن من الذين قالوا بالوجوب أبو حنيفة وبعض السلف، وبعض السلف، لكن الجمهور على أن الوتر سنة وليس بواجب، حتى قال ابن عبد البر والقول بأن الوتر سنة، بأن الوتر سنة وليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف في ذلك. فتكلمنا على أهمية الوتر، على حكم صلاة الوتر أنها سنة. نتكلم في المسألة الثالثة عن وقت صلاة الوتر، وقت صلاة الوتر، وفيه مباحث، مسائل. الأولى وقت جواز الصلاة، هناك وقت يجوز فيه أن تصلي الوتر. الأمر الثاني آخر وقت لصلاة الوتر. الأمر الثالث الوقت المستحب لصلاة الوتر، الوقت المستحب لصلاة الوتر. إذن وقت صلاة الوتر في ثلاثة بحوث، الأول وقت الجواز الذي يجوز فيه أن أصلي الوتر، المسألة الثانية الوقت آخر وقت لصلاة الوتر، المسألة الثالثة أو المبحث الثالث أفضل وقت لصلاة الوتر. أما وقت الجواز فقال ابن المنذر في الإجماع أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر يجوز لك أن تصلي في أي وقت من هذه الأوقات صلاة الوتر، هذا الإجماع نقله ابن المنذر وغيره. في الصحيحين من حديث عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، من كل ليل أوتر، ولكن في آخر حياته كان يوتر في السحر. وأخرجه أحمد في المسند بسند حسن، أي حديث عائشة السابق، ولفظ المسند من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر فمات وهو يوتر بالسحر. وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث علي بن أبي طالب قال: من كل الليل أوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر من أول الليل، وكان يوتر من وسط الليل، وكان يوتر في آخر الليل، ولكن في آخر حياته كان يوتر في السحر. وفي المسند من حديث أبي بصرة: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. إذن وقت الجواز، متى يجوز لي أن أصلي الوتر؟ من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، في أي وقت. حتى لو أنني صليت العشاء ثم ختمت الصلاة وصليت السنة وقمت أوتر في المسجد جاز لي ذلك، أو طرت في البيت قبل أن أنام جاز لي ذلك، أو طرت في وسط الليل يجوز، أو طرت آخر الليل يجوز. آخر وقت للوتر، آخر وقت للوتر يذهب بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صار فعله قضاء، وما دام الليل باقيا فإن وقته باق. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء كالنخعي وسعيد بن جبير ومكحول والثوري، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة أن آخر وقت للوتر طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب وقت الوتر، خلاص ذهب وقت الوتر. قال صلى الله عليه وسلم في مسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر فقال: مسنا مسنا. عندما سئل عن صلاة الليل فقال: مسنا مسنا، فإذا خفت الصبح أي طلوع الفجر فأوتر بواحدة. وفي مسلم من حديث ابن عمر: بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر. فآخر وقت للوتر هو طلوع الفجر. قلنا أن الوتر يجوز طوال الليل من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا الوقت يجوز فيه الوتر. ولكن هل هناك وقت معين الأفضل أن أوتر فيه؟ الوقت المستحب لصلاة الوتر قبل النوم لمن خاف ألا يستيقظ، لمن خاف ألا يستيقظ آخر الليل، وتأخير الوتر لمن قوي على الاستيقاظ آخر الليل. فإن كنت لا تستطيع أن تستيقظ إلا عند أذان الفجر فأوتر قبل أن تنام، وإن كان عندك قوة وعزم وتستطيع أن تستيقظ آخر الليل قبل صلاة قبل الأذان بفترة تتوضأ وتصلي الوتر يكون هذا أفضل، يكون هذا أفضل. وهذا وقول إبراهيم النقعي ومالك والثوري وأبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه وإسحاق وابن المنذر، واستدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يعني قبل أن ينام. ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يعني تشهدها الملائكة، وذلك أفضل، وذلك أفضل. فمعنى الحديث، حديث جابر، أنك إن كنت لا تستطيع أن تستيقظ قبيل الفجر لتوتر فوتر قبل أن تنام أخذا بالحزم، وإن كنت تستطيع أن تستيقظ بفضل الله فأخر الوتر لآخر الليل، فهذا أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صوب من فعل هذا وصوب فعل من فعل هذا. فأبو بكر كان يوتر قبل أن ينام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال أخذ هذا بالحزم. وعمر كان يوتر آخر الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا بالقوة. فتكلمنا في هذا المجلس عن ثلاثة مسائل: الأولى فضل صلاة الوتر، وقلنا أنه من آكل السنن، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وحث الصحابة عليه وحافظ عليه وأمر بقضائه، أمر بقضاء الوتر، أمر بقضاء الوتر، ولم يكن يدع الوتر لا سفرا ولا حضرا. هذه المسألة الأولى، فضل صلاة الوتر. المسألة الثانية أن الوتر سنة وليس بواجب، دل على ذلك أدلة كثيرة سبق ذكرها، حتى قال الإمام ابن عبد البر: والقول بأن الوتر سنة وليس بفرض يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف في ذلك. ثم بعد ذلك تكلمنا عن وقت الوتر، وتكلمنا عليه في ثلاثة فروع. الفرع الأول وقت الجواز، متى يجوز لي أن أصلي الوتر؟ قلنا أن الإجماع منعقد على أن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ثم تحدثنا عن آخر وقت الوتر، فقلنا إن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. ثم تحدثنا عن الفرع الثالث حول وقت الوتر، أي الليل أفضل لصلاة الوتر؟ قلنا أن إذا كنت لا تستطيع أن تقوم آخر الليل فالأفضل لك أن توتر قبل أن تنام، وإن كنت تستطيع أن تستيقظ آخر الليل فالأفضل لك أن تؤخر الوتر لآخر الليل. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.